بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات عبر رسائلكم على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. سماحة الشيخ، لدينا مجموعة من الرسائل اللي يغلب عليها الاستفتاء عن الحج. هذه رسالة من جدة، من ثاني وحسن الثاني، يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى، آمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سماحة الشيخ، ما حكم المبيت في مزدلفة، وهل يجوز للحجاج أو للحاج أن يذهب من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الفجر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والاهتداء بهم، أما بعد، فقد دلت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام على أن البيت مزدلفة أمر مفترض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بات بها وقال: خذوا عني مناسككم، اللهم صل وسلم. فالواجب على الحاج أن يبيت بها إذا انصرف من عرفات بعد الغروب، يقصد مزدلفة فيصلي بها المغرب والعشاء قصرا وجبا، العشاء اثنتين والمغرب ثلاث، بأذن واحد وإقامته، ويبيت بها حتى يصلي بها الفجر. فإذا صلى بها الفجر جلس بها أيضا يذكر الله ويدعو واستقبل قبلة، وإن قرب من المشعر فحسن، ولكن كل مزدلفة وقف الحمد لله، يعني إذا كان منها يذكر الله ويدعو واستقبل قبلة حتى يسفر، فإذا أسفر انصرف إلى منى كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا البيت واجب عند أهل العلم على الصحيح، وقال بعضهم يكفي المرور بها ولكنه قول ضعيف. ويجوز للضعفاء من النساء والصبيان كبار السن ومن كان معهم في صحبتهم الاغتراف من مزدلفة في آخر الليل بعد مضي نصف الليل، والأفضل بعد غروب القمر كما جاء في حديث أسماء عن ابن أبي بكر، فإذا غاب القمر انصرفوا إلى منى كما فعل كما أذن النبي لأسودة ولغيرها ولأم سلمة، هذا هو المشروع. ومن بقي من الضعفاء مع الناس فلا بأس، فإذا انصرفوا من مزدلفة في آخر الليل توجهوا إلى منى وراءوا جوار هشام، وإن شاءوا جلسوا في منى حتى يرموها نهارا هم خيروا. وما رأى ليلة جوارة مسامة في آخر الليل فلا بأس، في الضعفة يرمونها ليلا في آخر الليل ثم ينصرفون إذا شاءوا إلى مكة للطواف، ولا سيما النساء فإنهم يخشون أن تنزل بهم العادة الشهرية فتمنعهم من الطواف، فإذا توجهوا إلى مكة مسرعين آخر الليل للطواف فلا بأس، كل هذا لا حرج فيه بحمد الله. أما الأقوياء فالسنة لهم أن يبيتوا مزدلفة حتى يصلوا بها الفجر وحتى يقفوا بها بعد الفجر حتى يسروا، هذه السنة. ومن انصرف من الأقوياء مع الضعفاء في آخر الليل أجزأه ذلك وصح حجه في أصح قول العلماء، ولكنه ترك أفضل. أحسنتم. في الحقيقة لديهما سؤال آخر، يقولان: هل يجوز التقاط جميع الجمرات من مزدلفة للجمرات الثلاث في الأيام الثلاثة أم لا يجوز؟ التقاط الجمرات جائز في مزدلفة من بقية الحرم. ومن عادة العامة أن يلتقطون الحصى كلها من مزدلفة، وروي عن بعض السلف ذلك، ولكن الأفضل عدم ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم التقط سبعا يوم العيد، صبيحة العيد لقطها ابن عباس وأعطاها إياه عليه الصلاة والسلام، فجعل يقبضها في يده ويقول: أمثال هؤلاء فرموا وإياكم الغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبل الغلو في الدين. سبع ما لقط إلا سبع، إن حصى هذه الصغيرة صغيرة، يعني مثل حصى مثل بعض الغنم غير الكبير، يعني بعض الغنم التي ليست بكبيرة. هذا هو حصى الحج، فوق الحنمص دون بندق يرمي به جرة يوم العيد، وإن لقطه من منى كفى ذلك، فإن ظاهر الحديث انه لقطه من عليه الصلاه والسلام، لقطه له صباحا يومئذ من منى بن عباس، قال غير الصيام، فاذا لقطه من منى او مزدلفه فلا باس، كله طيب وكله كافي. اما بقيه الامام فيلقط من منى، هذا غير السنه. وان لقطه من مزدلفه وجمع فلا حرج، لكن الافضل ان يتحلف ليلقطه من منى ويكفيه الحمد لله. كل يوم 21 حصاد من منى. نعم. الجمرات الثلاث، الحادي عشر والثاني عشر. وهكذا الثاني عشر لمن يتعجل. نعم. عندهم ايضا سؤال ثالث، ومما قد يرى فيه العامه انهم اذا وصلوا من سلفه اشتغلوا بلقط الحصى قبل الصلاه قبل كل شيء، هذا ما لها اساس، اذا صلى وتفرغ وتعشى اذا حب يلقطها لا باس، وان تركها منها كفى ذلك والحمد لله. المقصود ان العامه يتكلفوا في هذا وليس له اصل، بل ان لقطها من سلفه فلا باس بعد ما يصلي وبعد ما يستريح،